الوجه الثاني يبدأ حالا. وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك. فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال كنت أنا السفير بينهما. وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرف. قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقه ثم راجعها. وقال الطائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه، والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة. وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا، بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ، والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد، والله أعلم. فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم: فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه وزوجه مولاته أم أيمن، فولدت له أسامة. ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران، واسمه صالح، ورباح نوبي، ويسار نوبي أيضا، وهو قتيل العرنيين، ومدعم وكركرة نوبي أيضا، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر، والله أعلم. ومنهم أنجشة الحادي، وسفينة بن فروخ، واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة. قال أبو حاتم: اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: اعتقته أم سلمة. ومنهم أنسة، ويكنى أبا مشرح، وأفلح، وعبيد، وطهمان، وهو كيسان، وذكوان، ومهران، ومروان، وقيل هذا خلاف في اسم طهمان، والله أعلم. ومنهم حنين، وسندر، وفضالة يماني، ومابور خصي، وواقد، وأبو واقد، وقسام، وأبو عسيب، وأبو مويهبة. ومن النساء: سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى، ورزينة، وأم ضميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، ومارية، وريحانة. فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم: فمنهم أنس بن مالك، وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولي أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن مولي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وحاجته.

وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قاله جماعة، والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفور واحد، عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم. وبعث أثوابا وقباء من سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته، ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشن. وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا 4، 2 بالمدينة، بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي، وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم. منهم باذان ابن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة، وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين 8 وله دون 20، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج 9، وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا له ومساعدا، ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور.